بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع. وبهذا الدرس نختم هذا الكتاب المبارك من 4 مجلدات، زاد الشرح المختصر على متن زاد المستقنع في الفقه بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه، تأليف فضيلة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو تكملة لموانع الشهادة. نبدأ من حيث انتهينا بالأمس، وندعو الأخ حسام يعرض ما تيسر على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد، قال الإمام الحجاوي رحمه الله: فصل. ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر، ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول: اشهد على شهادتي بكذا، أو يسمعه يقر بها عند الحاكم، أو يعزوها إلى أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه. وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض ويلزمهم الضمان دون من زكاهم. وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله. أيضا الشارح شرح. قال الشارح حفظه الله: فصل في بيان حكم الشهادة على الشهادة وما يشترط له. سئل الإمام أحمد عن الشهادة فقال: هي جائزة، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك، لأنها لو لم تقبل لتعطلت الشهادة على الوقوف وما يتأخر إثباته عند الحاكم. يعني كان السؤال عن الشهادة على الشهادة. أي نعم. قال: أو ماتت شهوده، وفي ذلك ضرر على الناس ومشقة شديدة، فوجب قبولها كشهادة الأصل. وفي هذا الفصل أيضا بيان ما يترتب على الرجوع عن الشهادة. ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. هذا قول الحجاوي. أي نعم. وش الذي يقبل في كتاب القاضي إلى القاضي؟ قال الشارح: هو حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى. أي نعم، لأن الحدود ما يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي، لأن الحدود قال مبنية. قال: لأن الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهات، والشهادة على الشهادة فيها شبهة لتطرق احتمال الغلط والسهو. إذا لا تقبل الشهادة على الشهادة يعني في حقوق الله عز وجل. إنما تقبل في حقوق الآدميين. قال: ولا يحكم بها أي بالشهادة على الشهادة إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر. لأنه إذا أمكن الحاكم أن يسمع شهادة شاهدي الأصل استغنى عن البحث عن عدالة شاهدي الفرع، وكان أحوط للشهادة، ولأن شهادة الأصل تثبت نفس الحق، وشهادة الفرع إنما تثبت الشهادة عليه. أي نعم. نعم. لا ما هي لا مزكي غير. لا شوف قال الشهادة على الشهادة، يعني إذا استرعاه شاهد الأصل استرعى شاهد آخر وقال اشهد على شهادتي بكذا، قال أنا اشهد بكذا، اشهد على شهادتي بكذا أن فلان يشهد بكذا بحقوق الآدميين، هذا شاهد الفرع. أي نعم. أو يسمعه يقر بها عند الحاكم فيشهد، يقول أنا سمعته عند الحاكم يقر بأن عليه لفلان مبلغ كذا، فهذا شهادة الفرع. أي نعم. أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع، سيأتي يعني في تفصيل الشرح. أي نعم. لا ما هي بالتزكية، ما هي يعني ما تطلب التزكية إلا لشاهد الفرع على شاهد الفرع، أما شاهد الأصل ما خلص، ما إن كان عدلا قبل الشهادة وإن كان غير عدل ردت شهادته. أي نعم. قال: ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل. أي نعم. لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة ولا ينوب عنه إلا بإذنه. نعم. فيقول اشهد على شهادتي بكذا، هذا ما يختلف عن المزكي. نعم. فيقول اشهد على شهادتي بكذا، أو يسمعه يقر بها عند الحاكم، أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه، أي المستند لشاهد الفرع يحصل بأحد ثلاثة أمور. نعم. الأول أن يسترعيه شاهد هذا الأصل فيقول اشهد على شهادتي بكذا. ما يقول زكا أريد منك تزكية تزكيني، نعم، إنما يقول اشهد على شهادتي بكذا. نعم. الثاني أن يسمع الفرع الأصل يقر بها عند الحاكم، عند حاكم فيجوز للفرع أن يشهد. هنا. لأن شهادة الأصل بها عند الحاكم يزيل الإشكال، فهو كالاسترعاء. الثالث أن يسمع الفرع الأصل يعزو شهادته إلى سبب من قرض أو بيع ونحوه، فيجوز للفرع، يعني يقول أنا اقترب الأصل، يقول أنا اقتربت من فلان كذا، أنا علي لفلان كذا قرض أو ثمن بيع، يقر بهذا فيسمعه آخر يكون هو شاهد الفرع، يقول أنا سمعته يقر بهذا. أي نعم. قال: فيجوز للفرع أن يشهد لأن هذا كالاسترعاء، ولأن نسبة شاهد الأصل الحق إلى سببه تزيل الإشكال. يعني يقول أنا علي دين، فلان باع علي كذا بكذا، يقر بهذا. هنا هو شاهد الفرع يسمعه يقول كلام هذا، يشهد على قوله. هنا. والاسترعاء معناه الاستحفاظ، فشاهد الأصل يطلب من شاهد الفرع أن يحفظ شهادته ويؤديها. أي نعم. قال فائدة تبين مما مر أنه يشترط. يقول فائدة ماشي يعني، لكن لو قال الخلاصة أي نعم كان أوفق. نعم تبين مما مر، تبين مما مر أنه يشترط لقبول الشهادة على الشهادة أولا أن تكون فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. كتاب القاضي إلى القاضي لا يقبل إلا في حقوق الآدميين، أما في حقوق الله وفي الحدود ما يمشي كتاب القاضي. يعني القاضي يكفي أنه يحكم هو بنفسه، لكن يكتب إلى قاضي ثاني يعني أني حكمت بكذا فاحكم به، هذا يحتمل الغلط ويحتمل نعم. ولهذا يدرأ الحدود بالشبهات. نعم. ثانيا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة بعيدة. نعم يعني الأصل تتعذر شهادته، ما أنه مات أو مرض يعني يقعده يحول بينه وبين الشهادة، أو غيبة بعيدة يعني تحول بينه البعد يحول بينه وبين أداء الشهادة. نعم. ثالثا استرعاء شاهد الأصل لشاهد الفرع أو ما يقوم مقام الاسترعاء. نعم أو ما يقوم مقام الاسترعاء، مثل يعني يسمعه يقر عند الحاكم فيشهد على إقراره. نعم. أو يقره إقرار عام ويقول والله فلان له علي كذا بسبب البيع أو بسبب القرض. نعم يشهد على هذا. نعم. قال وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض الحكم. نعم أي الحكم، لأنه قد تم ووجب المشهود به للمشهود له. ورجوع الشهود بعد الحكم لا ينقضه يعني ما ينقض الحكم. ورجوع الشهود بعد الحكم لا ينقضه. قال ورجوع الشهود بعد الحكم لا ينقضه إيه؟ لأنهم إن قالوا عدمنا، لأنه لا ينقصه كسرنا القاف. أي نعم يعني القاف مضمومة مع أن يقول لا تغرك الله. أي نعم لأنهم إن قالوا الشهود إما أن يقولوا عمدنا إن شهدنا شهادة الزور. نعم فقد شهدوا على أنفسهم بالفسق. قال إن قالوا عمدنا فقد شهدوا على أنفسهم بالفسق، فهما متهمان بإرادة نقض الحكم. مدى فسق يعني ما نأمن أنهم يريدون نقض الحكم، ما هم صادقين، ليسوا صادقين في قولهم تعمدنا شهادة الزور، بس يريدون نقض الحكم. أي فلا ينقض الحكم بهذا. نعم. وإن قالوا أخطأنا جاز خطأهما في قولهما الثاني. أي نعم وإن قالوا والله أخطينا وشهدنا شهادة على غير وجهة، يجوز أنكم أخطيتوا أيضا بهالكلام هذا التالي بالرجوع. أي كلها. أي نعم. قالوا وإن قالوا أخطأنا جاز خطأهما في قولهما الثاني بأن اشتبه عليهم الحال. أي نعم. ويلزمهم الضمان. أي ما دام أنهم رجعوا عن الشهادة وحكم بالمال على شخص ما غرم هذا الشخص، فهذا الشخص الذي غرم يضمنون غرامته، يضمن الشهود غرامته. أين ويلزمهم الضمان أن يلزم الشهود الراجعين عن الشهادة بدل المال الذي شهدوا به. أين؟ لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق وحالوا بينه وبينه. أين؟ دون من زكاهم. دون من زكاهم، يعني فلا غرم عليه إذا رجع المزكي. لو نزكى زكاهم بعدين قال والله أنا حسبتهم يعني عدول لكن تبين لي أني مخطي ليس عدول، ما يغرم المال. هنا قال فلا غرم عليه إذا رجع المزكي، لأن الحكم تعلق بشهادة الشهود لا بالمزكين. نعم. لأنهم أخبروا بظاهر حال الشهود، وأما باطنه فعلمه إلى الله تعالى. وأما باطنه فعلمه إلى الله تعالى، باطن يعني حال الشهود علمه إلى الله تعالى. نعم. المزكي عادة إنما يخبر بالظاهر. نعم. وإن حكم أي القاضي بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله، يعني الشاهد يغرم المال كله إذا رجع. نعم. أي غرم الشاهد المال كله لأنه حجة للدعوة. للدعوة. واليمين قول الخصم، وقول الخصم ليس مقبولا على خصمه وإنما هو شرط الحكم، فهو كطلب الحكم، واليمين إنما كانت حجة بشهادة الشاهد. ما دام الشاهد رجع فأصبحت ليست حجة. نعم. فأصبح مال اليمين محل، يعني ما له فائدة. قال باب اليمين في الدعاوى. لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله. اي ما يستحلف، ما يستحلف في العبادات. يقول مثلا ها احلف انك صليت الفجر اليوم، خلاص ما دام يقول صليت. اي نعم. ولا في حدود الله ايضا ما يستحلف اذا ظاهره يعني انه ما ارتكب الحدود وبرأ نفسه وليس عليه بينة ولا شهود، ما يقال احلف انك ما فعلت كذا في حق الله تعالى. نعم. لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله. قال ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق والولاء والاستيلاد. والاستيلاد. نعم. والنسب والقود والقذف. واليمين المشروعة، يعني هذه الأشياء ما يستحلف، ما يستحلف فيها، ما يستحلف إذا مثلا أنكر النكاح، جت وحده نشبت بحلقه قالت أنت زوجي، قال لا ما أنا بزوجة، ما يقال احلف أنك ما أنت بزوجة. أي نعم. أو هو نفسه قال أنه طلق، خلص أقر بأنه طلق، ما يقال احلف. أي نعم. أو أنكر الطلاق لأنه هذا من حقه، ما يقال احلف أنك ما طلقت. أي نعم. وكذلك الرجعة والإيلاء وأصل الرق. أي نعم. والولاء كله ما يستحلف المنكر فيها. نعم. قال واليمين المشروعة اليمين بالله تعالى. أي نعم. ولا تغلظ إلا فيما له خطر. ولا تغلظ في حق المنكر للردع والزجر في كل حق لهذا. هي أن تقرأ المتن. طيب. أي نعم. أي نعم. لا تغلظ إلا فيما له خطر شديد كتغليظ الدية مثلا. أي نعم. نعم. قال الشارح حفظه الله باب اليمين في الدعاوى، أي بيان ما يستحلف فيه، وما لا يستحلف فيه وصفة اليمين. واليمين مشروعة في حق المنكر للردع والزجر في كل حق لآدمي في الجملة. أي نعم، إلا ما استثني، يعني لما يقول في الجملة يعني فيه مستثنيات مرت. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: واليمين على من أنكر، وهي تقطع الخصومة حالا عند التنازع. أي نعم، ولا تسقط حقا فتسمع البينة ولا تسقط حقا فتسمع البينة بعدها كما إذا تبينت البينة بعد اليمين. أي نعم، ما يؤخذ بالبينة، لو حلف ما تسقط حق، إنما تقطع الخصومة. أي نعم. وإن رجع حالف وأدى ما عليه قبل منه وحل لمدع أخذه. أي نعم، يعني لو حالف قال والله أنا حلفت، تراي حلفت يعني خطأ، أو حلفت والحقيقة أنا تايب ورجعت، وخذ حقك. أي نعم، مثل ما قال: وإن رجع حالف وأدى ما عليه قبل منه وحل لمدع أخذه. أي نعم، ولو حكم يعني للحالف، لأن الحكم لا يحل يعني حراما ولا يحرم حلالا، الحكم إنما يقطع الخصومة. أي نعم. قال: لا يستحلف المنكر في العبادات. أي نعم، كدعوى دفع الزكاة. يعني ما يقال إذا أنكر وقال أنا دفعت الزكاة، ما عندي زكاة. أي نعم، ادعوا أنه عندك الزكاة ما دفعتها، ما يقال احلف أنك ما دفعت الزكاة، هذه عبادة، إذا قال دفعته يقبل منه. نعم، والكفارة والنذر. فإذا قال دفعت زكاتي أو كفارتي أو نذري لم يلزمه يمين. أي نعم، لم يلزمه يمين. نعم، ولا في حدود الله، لأنه يستحب سترها. أي نعم، ولأنه لو أقر بها ثم رجع قبل منه وخلي سبيله بلا يمين. ما دام هو منكر ما يستحلف، ما قال يعني احلف انك ما ارتكبت الحد الفلاني، ما سرقت، ما زنيت، ما يستحلف. اي نعم، قال نعم. فلأن لو أقر بها ثم رجع، لو قال انه أقر بها سرق او ثم رجع قبل منه وخلي سبيله. نعم، بلا يمين. فلأن لا يستحلف مع عدم الإقرار أولى. أي نعم، يعني ماعز لما رجم وفر قال هل لا تركتموه لعله يرجع ويتوب. أي نعم، فلو رجع بعد الإقرار قبل منه ولا يستحلف. أي نعم، ويستحلف المنكر على صفة جوابه بطلب خصمه إذا تود. يعني ما يستحلف وقد أقر لكنه رجع، فكيف يستحلف الذي ما يقر؟ ما من باب أولى. نعم، ويستحلف المنكر على صفة جوابه بطلب خصمه إذا تود. بطلب خصمه. نعم، إذا توجهت إليه اليمين في دعوى صحيحة. يعني قد خصمه لا يطلب يمينه، خلاص، إما أنه وثق بقوله أو أنه ليس عدلا، يجيب إيمانا كاذبة فلا يطلب يمينه، ما يستحلف عدل. نعم، وإن لم يطلب خصمه اليمين لم يستحلف. نعم، والاستحلاف لا يكون إلا في مجلس الحاكم. نعم، هذا لا يبرأ ويتم الاستحلاف إلا أن يكون في مجلس القاضي، في مجلس الحاكم. نعم، في كل حق لآدمي. ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي، نعم، لما تقدم، لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن اليمين على المدعى عليه. إيه بين، لو يعطى الناس بدعواهم، أصل الحديث لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هنا فكانت في جانب المدعى عليه، حيث لم يترجح المدعي بشيء غير الدعوى. ما ترجح المدعي ببينة، هذا معناه. أين؟ فيكون أين البينة على نعم على المدعي واليمين على من أنكر. فيكون جانب المدعي عليه أولى باليمين لقوته بأصل براءة الذمة. فيكون جانب المدعى عليه. أين؟ هذه النقطتين غلط، امسحهم. فيكون جانب المدعى عليه، فيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين بقوته بأصل براءة الذمة. قال: إلا النكاح والطلاق، لأن النكاح والطلاق مما لا يحل بذله فلا يستباح بالنكول. نعم، إلا النكاح والطلاق، لأن النكاح والطلاق مما لا يحل بذله فلا يستباح بالنكول. والرجعة والإيلاء وأصل الرق كدعوى رق لقيط. يعني لو ما حلف ما قال إن زوجك، يعني قلت لكم تو قبل شوي، قلت انه لو واحدة قال ادعت على شخص انه زوجها وقال لا لست زوجها، يقال له احلف ولا يحلف، هل يثبت انه زوجه؟ لا. هذا معناه الا النكاح والطلاق، لان النكاح والطلاق مما لا يحل بذله فلا يستباح بالنكول. يعني لو نكل عن اليمين هل يقال انها زوجتك؟ ثبت انها زوجتك؟ لا، ما يستباح النكاح بها. كذلك الطلاق. نعم. قال: والرجعة والإيلاء. صورة الطلاق، لو قال انا انه طلق او قال انا ما طلقت، انكر منكر، انا ما طلقت، ما يقال احلف يمين، لأنه لو قال أنا ما نبحالف، هل يعني يستباح بنكوله؟ يستباح أنه يعني يستباح أنه طلق بنكوله، يحكم عليه أنه طلق بنكوله عن الجحد؟ هنا جحد قال أنا ما طلقت، ما نقول احلف أنك ما طلقت، لأن لو قلنا احلف انك ما طلقت وقال والله انا ما بحالف، نثبت عليه الطلاق؟ إيه هذا معنى قول الشيخ: لأن النكاح والطلاق مما لا يحل بذله فلا يستباح بالنكول. نعم. ما هو التعليل لأنه حق خاص يملكه الرجل؟ التعليل مثل ما ذكر الشيخ هنا، أن النكاح والطلاق مما لا يحل بذله، يعني لو قال أنا ما هي زوجتي، هل نقول احلف؟ ثم لو قلنا احلف وقال أنا ما له بحالف، هذا نقول، هل نحكم بأنها زوجته لأنه نكل عن اليمين؟ أي هذا هو. أو قال أنا ما طلقت، أنا ما طلقت، و نلزمه باليمين لكنه نكل، قال أنا ما له بحالف، هل نلزمه بالطلاق لأنه نكل عن اليمين؟ لا. أين أما مسألة يعني هذه مسألة أخرى أن هذا من حق الطلاق لمن أخذ بالساق. الطلاق بيد الرجل ما هو بيد المرأة إلا أن تشترطه. عند الله يدفع البلاء يعني يمكن نعم لا سابقة ولا لاحقة وتشترط يعني طلاقها بيدها مثلا تشترط طلاقها بيدها ويصير هو رخمة يقبل هذا كيفه أي نعم متى ما بغت طلقته. الله المستعان. قال والرجعة والإيلاء وأصل الرق كدعوى رق لقيط فلا يستحلف اللقيط إذا أنكره. أي نعم يعني يكون لقيط فيدعي شخص أي نعم أنه رقيق له وهو اللي التقط ما هو رقيق. فالرقيق نفسه ينكر يقول لا أنا لست رقيقا له ما يعني نلزمه باليمين. نعم قال لأنه محكوم هذا التعليل لأنه محكوم بحريته وإسلامه أصلا. طيب لو يعني نكل عن اليمين هل نقول أنت رقيق؟ لا. نعم قال والولاء فلا يستحلف من ادعي عليه به إذا أنكر. أي نعم إذا أنكر قال لا يعني ما هو هذا الشخص يعني ليس له الولاء أو أي نعم أو نفس صاحب الولاء أنكر أي نعم ما يستحلف. قال والاستيلاد بأن يدعي على أمة أنه استولدها أي. فتنكر ذلك فإنها لا تستحلف. أي نعم أما ادعى عليها سيدها أنه استولدها هي أنكرت هي أبصر أقول هي أبصر ما تستحلف لأن لو نكلت هل نحكم بأنه نعم لأن سيدها استولدها لا نعم. قال والنسب والقود والقذف فلا يستحلف منكر شيء من ذلك. نعم لأن هذه الأشياء ليست مالا ولا يقصد بها المال ولا يقضى فيها بالنكول ومن لم يقضى عليه بالنكول إذا نكل فإنه يخلى سبيله. يعني ما اليمين ما له فائدة. نعم واليمين المشروعة اليمين بالله تعالى. في هذه صفة اليمين أي هي اليمين بالله تعالى. فإذا قال الحاكم لمنكر قل والله لا حق له عندي كفى لأنه صلى الله عليه وسلم استحلف ركان ابن عبد يزيد في الطلاق فقال والله ما أردت إلا واحدة ولقوله تعالى فيقسمان بالله فمن أقسم بالله كفى ولا تغلظ إلا فيما له خطر أي لا تغلظ اليمين إلا فيما له قدر ومنزلة كجناية لا توجب قودا وعتق ونصاب زكاة فللحاكم تغليظها في ذلك. نعم وتغليظ اليمين تارة يكون باللفظ كوالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الغالب الطالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وتارة يكون تغليظها في الزمان كأن يحلف بعد العصر أو بين الأذان والإقامة وتارة يكون تغليظها بالمكان كمكة المشرفة وبين الركن والباب وفي المدينة بالروضة وفي القدس عند الصخرة، وفي بقية البلاد عند منبر الجامع، أو بالأيمان، يعني بعدد الأيمان. نعم، كتاب الإقرار. كتاب الإقرار يصح من مكلف مختار غير محجور عليه، ولا يصح من مكره، وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح. أين؟ قال الشارح حفظه، يعني صح البيع، صح البيع، ما هو صح الإقرار. أين؟ كتاب الإقرار. الإقرار هو الاعتراف بالحق مأخوذ من المقر وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه، يعني كأن المقر يجعل الحق في مقره في موضعه. نعم. يصح من مكلف، أي يصح الإقرار من مكلف لا من صغير غير مأذون له في تجارة، ولا من مجنون ونائم ومغمى عليه. ولا من شكران، ولا هنا. مختار، مختار غير محجور عليه، المختار يخرج به المكره، وغير المحجور عليه يخرج به المحجور عليه لسفه، فلا يصح إقراره بمال. بمال إيه؟ نعم. والصحيح أنه يصح ويطالب به بعد فك الحجر عنه. ولا يصح من مكره، هذا محترز قوله مختار لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وإن أكره على وزن مال، أي على مقدار معين من المال يدفعه، فباع ملكه لذلك، أي لتسديد ما أكره على دفعه، صح، أي صح البيع في هذه الحالة، لأنه لم يكره على البيع بل أكره على الدفع. نعم، بل أكره على الدفع، أما البيع ما أكره. نعم. ومن أقر في مرضه بشيء فإقراره في صحته فكإقراره في صحته إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل. وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره. ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها. وإن أقر لوارث، يعني أقر أنه كان أبانها في صحته وإقراره في حال المرض، نعم، لم يسقط إرثها. وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره، لا أنه باطل. وإن أقر لغير وارث وأعطاه صح، وإن صار عند الموت وارثا. وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل. أي نعم، قبل إقرارها هي بس. نعم. وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح. وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه، فإن كان ميتا ورثه. نعم. وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح. نعم. قال الشارح: ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته، أي فيصح إقراره لعدم تهمته فيه، ولأن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه والتخلص مما عليه. نعم. إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل، أي إلا إذا أقر المريض بمال لمن يرثه حال إقراره فلا يقبل هذا الإقرار من المريض لأنه متهم فيه، إلا ببينة أو إجازة بقية الورثة، لأنه متهم أنه يفضل هذا الوارث على غيره. نعم. وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية، يعني المريض، لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه، فإقراره إخبار بأنه لم يوفه. لم يوفه. لم يوفه. لا بإقراره، فلا ينظر إلى المبلغ الذي أقر به، وإنما تعطى مهر المثل للتهمة فيما زاد عليه. أي نعم، إذا مات نعم تعطى مهر المثل ولو أقر. ولو أقر أنه كان أبانها، أي بأنه طلق زوجته طلاقا بائنا، وإقراره في مرضه. نعم، في صحته، وكان أبانها في صحته. نعم، لم يسقط إرثها. لم يسقط إرثها بهذا الإقرار إن لم تصدق، لأن قوله غير مقبول عليها بمجرده، لأنه متهم فيه، فهو كما لو أبانها في مرضه. وإن أقر أي المريض بمال بوارث فصار عند الموت أجنبيا، أي غير وارث، كما لو أقر لابن ابنه ولا ابن له ثم حدث له ابن، لم يلزم إقراره اعتبارا بحاله عند الإقرار، لأنه كان متهما بإقراره حين كان المقر له وارثا، لا أنه باطل، أي لا أن الإقرار باطل، بل هو صحيح موقوف على الإجازة كالوصية لوارث. نعم. وإن أقر لغير وارث كابن ابنه مع وجود ابنه وأعطاه صحة، أي الإقرار والإعطاء لحصولهما إذ ذاك لغير وارث، وإن صار عند الموت وارثا لعدم التهمة إذ ذاك ولم يوجد ما يسقطه. أي نعم، أقر لابن ابنه، أي نعم، وأعطاه قبل ما يموت، صح. أي نعم. وإن أقرت وإن كان بعد الموت مات أبوه صار وارث، يأخذ العطية ويأخذ الإرث. نعم. وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل، أي لم يدعي نكاحها اثنان قبل إقرارها، لأنه حق عليها ولا تهمة فيه، وإن كان المدعي اثنين لم يقبل. يعني لا يصح أن يكون لها زوجين. أي نعم، يعني دعوى الاثنين يدل على البطلان، كل واحد يدعي أنه زوجة. أي نعم، فيدل على أن إقرارها غير صحيح. قال وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح، أي أقر وليها الذي يملك إجبارها أو أقر من أذنت له بالتزويج صح إقرار الاثنين، لأن من ملك إنشاء شيء ملك الإقرار به كالوكيل، فإنه يملك الإقرار بما وكل به. وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه، لأن الظاهر أن الشخص لا يلحق به من ليس منه، كما لو أقر بمال فهو غير متهم في إقراره، ولو أسقط به وارثا، لأنه لا حق لوارث في الحال، وإنما لا حق للوارث في الحال، وإنما يستحق الإرث بعد الموت. أين؟ فإن كان أي المقر به ميتا ورثه، أي ورثه المقر. ويشترط لصحة الإقرار بالنسب ثلاثة شروط: الأول إمكان صدق المقر بأن لا يكذبه الحس، كما لو أقر بأبوة أو بنوة بمن في سنه أو أكبر. الثاني أن لا ينفي به نسبا معروفا، يعني لو أقر أنه فلان ابنه وفلان هذا أكبر منه ما يعني. الثاني أن لا ينفي به نسبا معروفا، مثل أن يكون المقر به معروفا أنه ابن فلان فيدعي أنه ابنه، فلا بد أن يكون المقر به مجهول النسب. أي نعم، الولد للفراش وللعاهل الحجر. نعم. الثالث أن يكون المقر به لا قول له كالصغير والمجنون، فإن كان مكلفا فلا بد من تصديقه. لا بد من تصديقه، نعم، لا بد أن يقول هو صادق فيما أقر به. نعم. وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح، أي صح تصديقه وأخذ به. نعم. قال: فائدة: تبين مما مر أن شروط صحة الإقرار خمسة: أولا أن يكون المقر مختارا، ثانيا أن يكون بالغا، ثالثا أن يكون عاقلا، رابعا أن يكون غير محجور عليه، خامسا أن لا يقر في مرضه بالمال لوارث، فإن أقر في هذه الحالة لوارث فلا بد من إجازة الورثة. قال: فصل: إذا وصل بإقراره ما يسقطه، مثل أن يقول له علي ألف لا تلزمني ونحوه لزمه الألف، وإن قال كان له علي وقضيته، فقوله بيمينه ما لم تكن بينة، أو يعترف بسبب الحق، وإن قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو مؤجلة، لزمه مئة جيدة حالة. وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل، فقول المقر مع يمينه. وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك. وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته. وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت، إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل. قال الشارح حفظه الله: فصل في بيان حكم ما إذا وصل بإقراره ما يغيره. إذا وصل بإقراره ما يسقطه، مثل أن يقول له علي ألف لا تلزمني ونحوه، أي نحو هذا اللفظ، كما لو قال له علي ألف من ثمن خمر، أو له علي ألف مضاربة أو وديعة تلفت. لزمه الألف لأنه أقر به وادعى منافيا ولم يثبت فلم يقبل منه. المنافي ما ثبت والإقرار ثابت، فلم يقبل المنافي، نعم، لأن إقراره إخبار بثبوته، نعم، يؤخذ بالإقرار، نعم، ونفيه لا يؤخذ به لأنه متهم، نعم. وإن قال كان له علي وقضيته، فقوله بيمينه ما لم تكن بينة، أو يعترف بسبب الحق، أي فإنه يقبل قول المقر مع تحليفه على ما يقول، ولا يكون مقرا في هذا الحال، لكن ذلك بشرط أن لا يكون الحق الذي عليه ثابتا ببينة، أو اعترف بسبب ثبوته عليه من عقد أو غصب، فإنه حينئذ لا يقبل قوله في الدفع والبراءة إلا ببينة لاعترافه بما يوجب الحق عليه، فادعاؤه القضاء يحتاج إلى بينة. وإن قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا، أي معيبة، والزيوف الرديئة، وقيل هي المطلية بالزئبق بمزاوجة الكبريت، أو مؤجلة لزمه مئة جيدة حالة، لأن الإقرار حصل منه بالمئة مطلقا، فينصرف إلى الجيد الحال، وما أتى به بعد سكوته لا يلتفت إليه، لأنه يرفع به حقا لزمه، وقد استقر حكم ما أقر به قبل سكوته. وإن أقر بدين مؤجل بأن قال بكلام متصل له علي مئة مؤجلة إلى كذا، فأنكر المقر له الأجل وقال هي حالة، فقول المقر مع يمينه في تأجيله، لأنه مقر بمال بصفة التأجيل، فلم يلزمه إلا كذلك. وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض، أي أقبض الموهوب ما وهبه إياه، وأقبض المرتهن ما رهنه وعقد عليه، ثم أنكر المقر الإقباض حتى لا تلزمه الهبة والرهن، وسأل إحلاف خصمه على ذلك فله تحليفه، فإن أبى خصمه أن يحلف حلف هو وحكم له. يقبل يعني إقراره، أي نعم، ولا يقبل ما يبطل إقراره. يقبل إنه عليه ألف، لكن التأجيل يحتاج إلى بينة، لأنه متهم يريد أن يدفع عن نفسه، أي نعم. أو أقر بقبض ثمن أو غيره، ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار، أي الصادر منه، وسأل إحلاف خصمه فله ذلك، أي تحليفه، فإن أبى خصمه أن يحلف حلف هو وحكم له، لأن العادة جارية بالإقرار بالقبض قبل حصوله. وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر، أي البائع أو الواهب أو المعتق، أن ذلك، أي الشيء المبيع أو الموهوب أو المعتق، كان لغيره لم يقبل قوله، لأنه إقرار على غيره بعد أن نفذ تصرفه، ولم ينفسخ البيع ولا غيره من الهبة والعتق، ولزمته غرامته، أي لزمت المقر غرامة المقر به للمقر له لأنه فوته عليه ببيعه أو هبته أو عتقه. نعم. وإن قال لم يكن، أي ليس ما بعته أو وهبته أو اعتقته ملكي ثم ملكته بعده. ثم نعم. ملكته بعد. أي بعد البيع والهبة والعتق. وأقام بينة قبلت إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل، أي قبلت بينته التي أقامها على أنه ملكه بعد بشرط عدم سبق الإقرار منه بأنه ملكه، أو الإقرار أنه قبض ثمن ملكه. فإن سبق شيء من هذا لم يقبل منه البينة، لم تقبل منه البينة لأنها تخالف إقراره. وإن لم يقم بينة لم يقبل مطلقا، لأن الأصل أنه إنما تصرف فيما له التصرف فيه. نعم. كم باقي من الوقت؟ ها؟ دقيقتين. اقرأ. قال: فصل. إذا قال له علي شيء أو كذا، قيل له فسره، فإن أبى حبس حتى يفسره، فإن فسره بحق شفعة أو بأقل مال قبل، وإن فسره بميتة أو خمر كقشر أو جوزة لم يقبل، ويقبل بكلب مباح نفعه أو حد قذف. وإن قال له علي ألف، رجع في تفسير جنسه إليه، فإن فسره بجنس أو بأجناس قبل منه. وإذا قال له علي ما بين درهم وعشرة، لزمه ثمانية، وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة، وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما ويعينه، وإن قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحوه فهو مقر بالأول. مقر بالتمر ومقر بالسكين، لكن ما أقر بالجراب. يمكن أقر أن له سكين أو تمر، لكن الجراب وجراب التمر ما أقر به أنه له. أين فهو مقر بالأول. نعم، لأنه ما قال له علي تمر وجرابه. له علي تمر في جراب في جراب في جر... نعم في جراب. نعم. أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحو فهو مقر بالأول. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، كما يحب ربنا ويرضى. نعم. قال الشارح حفظه الله: فصل في بيان حكم الإقرار بالمجمل، وهو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء، فهو ضد المفسر. إذا قال له علي شيء، أي قال إنسان لزيد علي شيء أو كذا، أو قال له علي كذا وكذا، قيل له فسره، أي طلب من المقر تفسير ما أقر به ليتأتى إلزامه به. لأن الحكم بالمجهول لا يصح. أو قال له الله عليه حق فسر شهد. فإن أبى حبس حتى يفسره، أي إن امتنع من تفسير ما أقر به فإنه يسجن لوجوب تفسيره عليه. فإن فسره بحق شفعة فإنه يقبل منه هذا التفسير، لأنه حق واجب يؤول إلى المال أو بأقل مال قبل، أي وإذا فسره بأقل شيء قبل تفسيره، لأن الشيء يصدق على أقل مال. وإن فسره بميتة أو خمر كقشر أو جوزة لم يقبل. أي وإن فسر ما أقر به مجملا بمحرم كالميتة والخمر أو بما لا يتمول كقشرة الجوزة وحبة البر لم يقبل منه هذا التفسير لمخالفته لمقتضى الظاهر، لأن إقراره اعتراف بحق عليه، وهذه المذكورات لا تثبت في الذمة. لا تثبت في الذمة، ليست بشيء، يعني ما تسمى حق. ويقبل بكلب مباح نفعه أو حد قذف، أي يقبل منه تفسيره بكلب مباح نفعه لوجوب رده، ككلب صيد وماشية وزرع، أو بحد قذف لأنه حق آدمي. وإن قال، أي قال إنسان عن إنسان آخر له علي 1000، رجع في تفسير جنسه إليه، أي إلى المقر، لأنه أعلم بما أراده. وقوله محتمل، فإن فسره بجنس، أي بجنس واحد من ذهب أو فضة أو غيرهما، أو بأجناس قبل منه، أي أو فسره بأجناس مختلفة قبل تفسيره في الحالتين، لأن لفظه يحتمله. وإذا قال، أي المقر، عن إنسان له علي ما بين درهم وعشرة، لزمه 8، لأن ذلك هو مقتضى لفظه، لأن ذلك ما بينهما. نقصنا الدرهم مقابل 9، يصير 8 باقي. الأول ما بين درهم، هذا الدرهم اللي الأول ما هو بله، ليس له. ها إلى وين؟ ما بين درهم وعشرة لزمه 8، التاسع أيضا ما ليس له. أي نعم. وإن قال مقابل الأول، تاسع مقابل الأول ما بين الدرهم الأول، وقال ما بين درهم وعشرة، سقط التاسع بالأول. نعم. وإن قال له علي ما بين درهم إلى 10 أو من درهم إلى 10، لزمه 9. لعدم دخول الغاية في المغية. وإن قال له علي درهم، ما أدخل الدرهم الأول هنا إلى. وإن قال له علي درهم أو دينار، لزمه أحدهما ويعينه. أي يرجع في تعيينه إليه، لأن أو لأحد الشيئين. وإن قال له علي تمر في جراب، أو سكين في قراب، أو فص في خاتم ونحوه، كثوب في منديل، أو دابة عليها سرج، فهو مقر بالأول دون الثاني، وكذا كل مقر بشيء جعله ظرفا أو مظروفا، لأنهما شيئان متغايران لا يتناول الأول منهما الثاني، ولا يلزم أن يكون الظرف والمظروف لواحد. نعم. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا كما يحب ربنا ويرضى. ختم المصنف كتابه بما بدأه به من حمد الله في جميع الأوقات وجميع الأحوال، لأنه سبحانه يحب أن يحمد على نعمه ويرضى عمن يحمده. ومن أجل النعم نعمة العلم النافع، ومن ذلك ما يسره في هذا الكتاب المبارك وأعان على جمعه وترتيبه. ونحن كذلك نحمد الله حمدا كثيرا ونشكره شكرا جزيلا على ما يسر من تقريب معانيه وشرح ألفاظه. فقد اختصرنا هذه الحاشية من شرحه الروض المربع للشيخ العلامة منصور بن يونس البهوتي نعم، وحاشيته للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن قاسم، مع بعض الإضافات التي علقها أثناء التي علقتها أثناء دراستي وتدريسي لهذا الكتاب. وأسأل الله أن ينفع بالجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكذلك نحن يعني نحمد الله عز وجل على أن ختمنا قراءة هذا الكتاب المبارك المختصر. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكون قد انهينا كتاب المختصر، يعني عرض قراءته في هذه الدروس. نسأل الله ينفعنا وإياكم بالعلم النافع، ويجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه. غدا على الكتاب الذي هو شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة للشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله، فهو كتاب نافع ويستفيد منه يعني من سمعه وقرأه. فنسأل الله الإعانة والتوفيق. كما خصصنا الأيام الأول من الأسبوع في الفقه والأيام الأخيرة في العقيدة، نسأل الله الإعانة. هل هناك سؤال أو شيء؟ نعم. من تعني بالصهر؟ هؤلاء هم الأرحام. نعم، هم من أولي الأرحام. نعم، لكن ليسوا وارثين. أين ما دائما تقول أرحامي، حتى في اللفظ العامي إذا قلت أرحامي تعني أنسابك.